قال ايه قال هينسى يلا عني غيب نرجع تاني انسى ما يصحش وعي اللي روح ما بيجيش زمانك راح عليه ده انت هتوحشنا وفراقك يعيشنا وعموما بكرا نعيشنا هتجيني طول ندمان ده انت هتوحشنا وما تقابلنا صغيرنا بكرا طول قدر خيرنا روح من غير استئذان جرى ايه ده انت قبلي ولا نسمع عليه وده خير يتحسب لي ولا نسيت ماضي اللي روح ما بيجيش زمانك راح عليه ده انت هتوحش